بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العفو والصفح خلق كريم وأدب عظيم، جاءت الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه، فهو باب عظيم من أبواب الإحسان. قال الله تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وهو باب عظيم من أبواب نيل الرحمة والغفران. قال الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وهو باب لنيل عظيم الأجور وجزيل الثواب. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهو باب رفيع للفوز بالجنان ونيل رضا الرحمن. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأهل العفو هم الأقرب لتحقيق تقوى الله جل وعلا. قال الله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. والعفو معاشر الأحبة اسم من أسماء الله الحسنى، والعفو صفة من صفاته، وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي. وهو سبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا، وبالصفح والغفران موصوفا. قال الله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. وهو سبحانه يحب العفو، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهو يحب أن يعفو عن عبده، ويحب من عباده أن يعفو عن إخوانهم. قال الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فحري بالمؤمن أن يقف وقفة صادقة متأملا في هذه الآيات ومتدبرا لهذه الهدايات، ثم ينظر إلى واقعه وحقيقة حاله في هذا الباب، كظم الغيظ والعفو عن المسيء والصفح عنه والتجاوز عن إساءته. وأعظم بها من خصلة لا تنهض لفعلها إلا القلوب الصادقة والنفوس الكبيرة المؤيدة بالمعونة والتوفيق من الله تبارك وتعالى. معاشر الأحبة الكرام، إن العفو والصفح مقام عظيم ومنزلة رفيعة، وهو صفة نبينا صلى الله عليه وسلم وصفة أتباعه بإحسان. عن أبي عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال الله جل وعلا في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. وهو صلى الله عليه وسلم في هذا عامل بقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وقوله سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا أدب عظيم، وهو من مكارم الأخلاق التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أي إذا أساء إليك أعداؤك بالقول أو الفعل فلا تقابلهم بالإساءة، مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته، ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم، فإن ذلك فضل منك على المسيء. ومن مصالح ذلك أنه تخف الإساءة عنك في الحال وفي المستقبل، وأنه أدعى لجلب المسيء إلى الحق، وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعه بالتوبة عما فعل، وليتصف العافي بصفة الإحسان، ويقهر بذلك عدوه الشيطان، وليستوجب الثواب من الله. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومقام العفو والصفح معاشر الأحبة لا يزيد صاحبه إلا عزا ورفعة وسمو قدر في الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وهذا خلاف ما يظنه كثير من الناس أنه ذل ومهانة، فتقول النفس الأمارة بالسوء: كيف تعفو وكيف تصفح وقد فعل بك ما فعل، وتدفعه إلى الانتقام وتوهمه أن الانتقام هو العز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فبين الصادق المصدوق أن الله لا يزيد العبد بالعفو إلا عزا، وأنه لا تنقص صدقة من مال، وأنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا رد لما يظنه من يتبع الظن وما تهوى الأنفس من أن العفو يذله، والصدقة تنقص ماله، والتواضع يخفضه. وقال رحمه الله: فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظاهرا. انتهى كلامه رحمه الله. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله، وهذا من كمال خلقه وكريم صفحه وعفوه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. متفق عليه. وعن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء النجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وبالمجاهدة للنفس يرتقي المرء إلى هذا الخلق العظيم. فعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. رواه الطبراني. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: إذا جاءك شخص يشكو آخر فقل له أعف عنه، فإن العفو أقرب لتقوى الله جل وعلا. فإن قال لك: إن قلبي لا يتحمل العفو عنه، ولكن أريد أن أنتصر منه كما أمر الله، فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر أي كما أمر الله، وإلا فعليك بالعفو، فإنه باب واسع. وهذا معاشر الكرام تنبيه جليل، لأن كثيرا من الناس في مقام الانتقام ممن أساء إليه لا يقتصر على سيئة مثل السيئة التي نيل منه بها، بل يتجاوز ويتعدى ويظلم. وقول القائل في هذا المقام إن هذا أمر لا يحتمله قلبي ولا أتمكن من فعله غير صحيح، لأن المقام مقام مجاهدة واستعانة بالله، والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولنتأمل في هذا المقام أنواعا من العفو في جوانب كثيرة جاء التنويه بها في القرآن. كثير من الناس يظنها أمرا لا يحتمل أو لا يمكن العفو عنها. قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فهذا عفو في مقابلة الأذى في الدين. وقال الله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذا عفو في مقابلة الأذى في العرض، وهو من أشد الأذى وأن كان. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذا عفو مقابلة الأذى بالدم والقتل. ومن أشد الأذى أذى القرابة من زوجة أو ابن أو أخ أو نحو ذلك، وكثير من الناس لا يحتمل قلبه ذلك لما يرى له عليهم من حقوق قوبلت بظلم وعدوان وإساءة. فيرى كثير من الناس أن هذا المقام مقام لا يحتمل فيه العفو والصفح، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ونفس الإنسان معاشر الكرام ميالة للانتقام والأخذ بالثار، وإذا حدثت حثا وترغيبا بالعفو والصفح تمنعت عن ذلك ونفرت منه ولم تقبل عليه، لما في النفوس من رعونة وشدة ولما فيها من غلظة وفظاظة، لكنها إذا روضت بالحق وزمت بزمام الشرع فإنها تنقاد سلسة بإذن الله إذا كان العبد مستعينا بالله طالبا مده وعونه وتوفيقه. والله جل في علاه يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا تذكر المؤمن في هذا المقام ثواب الله وأجره وغفرانه ورحمته وما سيناله على صفحه وعفوه من أجور عظيمة وثواب جزيل هان عليه ما سوى ذلك. عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء، رواه أبو داود. أي اجترع غضبا كامنا في نفسه وكان قادرا على أن يفتك بمن أغاضه وترك ذلك لوجه الله، فله هذا الثواب العظيم أنه يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة يتخير من أي الحور العين شاء. والناس في هذا المقام مقام العفو أو عدمه أقسام ثلاثة: قسم ينتقم ممن أساء إليه بأخذ حقه دون تجاوز، وقسم ينتقم ممن أساء إليه بظلم وتجاوز وتعد، وقسم ثالث يعفو ويصفح. فالناس أقسام ثلاثة في هذا المقام: أما الأول فهو المقتصد، وأما الثاني فهو الظالم لنفسه ولغيره، وأما الثالث فهو السابق بالخيرات. وقد جمع الله جل وعلا هذه الأقسام الثلاثة في قوله سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا في حق المقتصد وهو من يأخذ حقه دون تجاوز، وقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله هذا في حق السابقين بالخيرات أهل العفو والصفح والإحسان، وقوله إنه لا يحب الظالمين هذا في حق من يعتدي ويبغي ويظلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه. ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فأولها للمقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. وقد ذكر رحمه الله أمورا عديدة تعين العبد على العفو والصفح، يحسن بالمسلم أن يتأملها. منها أن يتفكر العبد في حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصفح وكظم الغيظ، وقد تقدم ذكر آيات في ذلك. أن يعلم أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه، ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما تزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة. أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله كما تقدم في الحديث: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. أن يذكر نفسه أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفا عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه، ويسهل عليه عفوه وصبره، ويكفي العاقل هذه الفائدة. أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه، وتفرق عليه قلبه، وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه، ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهته. فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. أن يتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه، مع أن أذاه أذى الله ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها. فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها. أن يتأمل في الأمر الذي أوذي لأجله، فإن كان أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهى عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. وإن كان قد أوذي على حظ دنيوي فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر. فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأصفار ولصوص الطريق، وإلا فلا حاجة له في المتاجرة. وهذا أمر معلوم عند الناس أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بذل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. أن يعلم أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره، فيعود بعد إيذائه له مستحيا منه نادما على ما فعله، بل يصير مواليا له. وهذا معنى قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أن يتنبه، ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه كما هو المشاهد. فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر، والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما. وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عاجز صاحبه عن دفعه، وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه. أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة، وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل، فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعز إذ انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئاته أو رفعة درجاته، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئاته ولا رافعة لدرجاته. أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكت هو، فإذا انتقم زال ذلك كله. أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. أنه إذا عفى وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى، وتلك الأخرى تولد له أخرى، وهلم جرا، فلا تزال حسناته في مزيد، فإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها، وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية، فإذا انتقم وانتصر زال ذلك. فمن يتأمل معاشر الكرام في هذه المعاني العظيمة سيكون لها ولا بد أثر على قلبه وتأثير في نفسه، عفوا وصفحا وتجاوزا عمن أساء إليه، وهذا خير للعبد من بقاء الشحناء والعداوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وفي رواية: إلا المتهاجرين. وفي رواية أخرى: تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم، وذكر نحوه. وهذا معاشر الأحبة الكرام أمر عظيم يتعلق بالأعمال وقبولها ونيل غفران الذنوب، فلهذه الشحناء تأثير في تأخير قبول العمل ونيل الغفران. ولنتأمل هذا التأكيد على ذلك ثلاث مرات، يقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أمهلوا، فلا تعطوا من المغفرة نصيبا لهذين المتهاجرين المتعاديين، وأخروا مغفرتهما حتى يصطلحا، زجرا لهما وحثا على المبادرة للصلح. ولا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث من أجل حظوظ دنيوية ومبتغيات آنية، وذلك أن دين الإسلام دين أوجد الله سبحانه به أخوة دينية ورابطة إيمانية ووثاقا عظيما لا نظير له، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فهذه الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية العظيمة لا يجوز أن تهدر وأن تضيع من أجل بعض الحظوظ الدنيوية، وهذه مصيبة عظيمة أن يخل بهذه الأخوة الإيمانية هذا الإخلال، وأن تضيع بهذه الطريقة لأجل بعض الحظوظ الدنيوية. وقد جاء في أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، وأن هذا يتنافى مع الأخوة الإيمانية ويعرض المرء لعقوبة الله سبحانه وتعالى. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، متفق عليه. وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، رواه مسلم. وعن هشام بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث ليال، فإنهما ما صارما فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان على الحق ما دام على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة له سبقه بالفيء، وإنهما ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا، رواه البخاري في الأدب المفرد. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث مساحة زمنية لا تزيد على ثلاثة أيام لتصفية النفوس وإبعاد ما لحقها من شحناء. وفي الحديث المتقدم أن عرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، وبين الاثنين والخميس والخميس والاثنين هذه المساحة الزمنية، وهي فرصة كافية بأن يطرح المرء ما في نفسه على أخيه، لأنه لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ففي فورة الغضب واشتداده عفي عن الهجر في حدود تلك المدة الزمنية التي لا تزيد على ثلاثة أيام، أما بعد الثلاث فإن الأمر حرام ولا يجوز. وعندما نتأمل في هذا الحديث العظيم، عرض الأعمال على الله وتفتيح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، ندرك أن هذين الوقتين العظيمين الاثنين والخميس فيهما فتح باب للمسامحة، لا سيما من عبد الله الموفق الذي يستحضر أهمية الثواب ونيل الغفران وعدم تأخير قبول العمل. وأي مصلحة للمرء في أن يعرض عمله على الله في يومي الاثنين والخميس فيؤخر غفران ذنوبه لشحناء بينه وبين أحد إخوانه. فليتق الله الناصح لنفسه، وليحرص على حفظ أعماله وقبولها ونيل غفران الله، وليبعد كل سبب موجب لردها أو تأخير قبولها. عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، رواه أبو داود. وعن عمران ابن أبي أنس حدثه أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هجرة المسلم سنة كدمه، رواه البخاري في الأدب المفرد. أي أن من امتدت هجرته لأخيه سنة فهو كسفك دمه، وهذا فيه دلالة على خطورة الهجر إذا استمر هذه المدة الطويلة. ولعل من الحكمة في ذلك أن من هجر أخاه سنة أصبحت روابط الإسلام ووشائج الدين غير مؤثرة، لأنه مع امتداد الأيام لا بد أن تؤثر روابط الدين بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد شهرين، فيقول مثلا: هذا مصلي، هذا يجمعني وإياه دين الله، يحرك شيء من هذه المعاني التي تحرك في نفسه الوصل. أما أن يمتد الهجر إلى هذه المدة الطويلة فهذا ولا شك من ضعف الإيمان. وعن عياض المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قوله رحيم أي في قلبه رحمة لعباد الله يتعامل معهم بموجبها، قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وقوله رقيق القلب أي قلبه ليس قاسيا غليظا، بل فيه لين ورفق وشفقة لكل ذي قربة ومسلم. قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. ومن كان قلبه كذلك هان عليه العفو وطاب قلبه بالصفح. أسأل الله عز وجل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح قلوبنا أجمعين، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن لا يجعل فيها سخيمة أو بغضاء لأحد من عباده المؤمنين، وأن يعيننا أجمعين على كظم الغيظ والعفو عن الناس والصفح عن المسيئين، وأن ييسر لنا كل خير، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.